فرحك انا كب مستناك كنت ارقدك المدفع حلو يا ولاد. طب خد شرمع كده عايزناك الوحش جالك في شير حشتاك فانا صوتي رن معاك وهناك جمهوري هجو عامل بتاعك ولا ما في خوف عالزميل احنا الاصدقاء نشيل انزل بالعيار تقيل والاصول بتقول رد جميل في سبارت انا خدت مقاتل في الثورة انا خدت بناطل وكسبت الحرب شغل خلص في الفاصل خدت الدبابة وجريت ومشيت بيها على الخيط ولمحت بعين شبارة قاعد يفطر في الغيط وعملت في وشي قرصة خدت اللي معاهم أصلة والعزة جمال كوتشية كسبان ودي تابع بصرة. بص أنا عايز أنزل وأطلع تاني يلا وجريت ودخلت غرابة قلت أنت مش علي بابا ورجعت الماضي تاريخي ولقيت كام تاني مرابة في البحر الحرب الثانية اتلمت بعين ألمانيا هتفكر تغلب تاني تخسر جيشك وفي ثانية انا رحت الهند فيه مش لابس غير كوتوميل شرفان وفريش قالولي يلا اتفضل يا ابنيل كل ما لو حدش يفوت كنت معاهم مضبوط انا رحت دريم يوم بيوم وكتبنا في قطر الموت صعب يضرب هنا وهناك كابوس جنان في تراك اتاك الدب دافع في الهاشتاج ازعاج في الهاشتاج على البيت تخد طلقات تخد هاشتاج يشوف طب خد وصول ليه اكتب زعامة بصم عليك اربع مدافع ارفع ايديك انا جاي بالمتوحش اللي بيلعب ومركش موجود طلبني في حروب طروادة حطت خطة على بلاطة وغلبت الوحش في بيته ولقيت على السبادة بعدها مفتحت القلعة والدنيا خربت ولعة لبست القلعة عميسي هي سابتني راحت خلعة كلمني صلاح الدين قال للرجالة جاهزين قلت له جايك يا مرنسة قام قايل قشطة أمين حرب 73 كنت بسن السجاجين بعتولي على ماتش الأهلي أبو تريكة بنفسه أنا الأهلي خلص الماتش 6-1 وأنا جايب السبعة لوحدي هننزل ست ليمون تعش العم نابليون هننزل ست ليمون تعش العم نابليون جاب الحمى بالمرض وقعدت معاه وعفرت قلبت معانا بكليب ومعامل انا بالشيب واشتغلت عندي الحالة ولعت مغلصة كليب كسبت ورحت لبرا مش كانت اول مرة شفت عيني رونالدينيو وقطعت الكورة منه لعبت مش بيجومي ست عشر باب سنه يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه الكين وسماره ومباراه قويه جدا في الحاره اتقلبت غاره ونادمت بسرعه الغاره لابس شورت ونضاره ونزلت عملت اشاره من اول الكلام اللعب على الحزام وعملنا الحلبه بسرعه طلعنا من قدام شايف الكين زعلان بيقول سماره كسبان وعملنا الزف عليهم الحركه كسبان حزام حط الهاشتاج فرحك انا كب مستناك كنت ارقدتك فرحك انا كب مستناك كنت ارقدتك فرحك انا كب مستناك كنت ارقدتك فرحك انا كب مستناك تيزر برودكشن